المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الوجوب يتعلق بقدر القدرة والاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالله تعالى أمر بالجهاد بالنفس والمال وبالأقوال والأفعال وبالمباشرة وإعانة المباشرين وبالدعوة والتحريض والتشجيع. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فكل من في قلبه إيمان فلا بد أن يكون له نصيب من هذا الجهاد، وكل أحد فرض عليه أن يقوم بما يستطيعه من ذلك. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأهل الحل والعقد والرياسة من الملوك والأمراء والوزراء ورجال الدول الإسلامية عليهم أن يسعوا أحث السعي لتحصيل القوتين، القوة المعنوية والقوة المادية، وذلك بالسعي لإزالة الموانع والحواجز التي حالت بين المسلمين وبين اتفاقهم واجتماع كلمتهم، وأن يفهموا العوامل التي فرقتهم والأغراض المتباينة التي شتتتهم، وأن الأيدي الأجنبية تتوسل بذلك لتحصيل أغراضها. فمتى فهموها وعملوا على إزالتها بجد واجتهاد فلهم نصيب وافر من الجهاد في سبيل الله. وعلى أهل العلم من بيان فضل الجهاد ووجوبه وتبيين منافعه الضرورية وحض الناس عليه والوعظ العام والخاص أعظم مما على غيرهم. وعليهم أن يبينوا للناس أن جميع حركاتهم وأقوالهم وأفعالهم ونفقاتهم المقوية للدين المعينة للمسلمين في دفع اعتداء المعتدي كل ذلك داخل في الجهاد في سبيل الله. فمتى عرف المؤمنون موضوع الجهاد وأنه اسم جامع لسلوك كل سبب ووسيلة في إعلاء كلمة الدين وفي مقاومة الأعداء والحذر والتحرز منهم نشطوا للقيام به وأخلصوا لله فيه. والعمل الخالص نفعه كبير وأجره عظيم، وكذلك يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يبدي مجهوده في نصر المسلمين بما يقدر عليه من قول وفعل ودعاية وحض لإخوانه عليه. وكل أحد عليه من القيام بوظيفته الخاصة ما ليس على الآخر، فالملوك والأمراء وقواد الجيوش عليهم من الواجبات بحسب مراتبهم ومقاماتهم، والجيوش العاملة عليها النهوض بوظيفتها والتزام القوة والشجاعة والصبر. وعلى أهل الأموال بذل ما يحتاج المسلمون إليه في المنافع الكلية، وعلى أهل الصنائع النصح والجد في تعليم الصناعات النافعة للجهاد. فمتى قام كل أحد بوظيفته لم يزالوا في رقي وصعود في دينهم ودنياهم وعزهم وشرفهم.